سهم الصدقة الجارية. الصدقة الجارية لا تنقطع من عمل الإنسان حتى بعد موته. قيمة السهم 1000 ريال، تقسم ما بين الوقف والمشاريع الأخرى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، لنبلغ الإسلام معاً.